إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: ما حكم لبس الإسوارة التي تفرغ الشحنات الكهربائية من الجسم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا عرف عند أهل الاختصاص أن هذه الإسوارة تفيد صاحبها وفسر السبب على وجه جلي، فهذا من باب الأخذ بالأسباب المشروعة. فالفرق بين السحر والتولة والرقى غير المشروعة أنها أسباب غير معلومة، وأما الأسباب فقسمان: فأسباب يقدر عليها الإنسان وهي تحت طوعه ومكنته، كالدواء والطبيب والاستعانة بالغير، وأسباب لا يقدر عليها إلا الله. فالأسباب التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز إلا أن تسأله بالدعاء، كالمطر والولد والرزق. وأما الأسباب المعروفة عند أهل الاختصاص وهنالك سبب ومسبب، وأن الإنسان إذا لبس هذه الإسوارة فهنالك تفسير علمي بأنها تعود على لابسها بالشفاء، فهذا التفسير العلمي تصبح الإسوارة مثل أي دواء، مثل أي دواء. والمطلوب منا أن نربط قلوبنا بالله وأن نسعى بأخذ الأسباب، فمن ترك الأسباب جن ومن اعتمد عليها كفر. من تركها أصبح مجنونا ومن اعتمد عليها كفر. فالإنسان يعتمد على الله عز وجل. فهذه الإسوارة الظاهر أنها يعني عند الأطباء وأهل الاختصاص يعني مربوطة بالأسباب والمسببات الشرعية، وحينئذ لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. كيف يرد على من يعتمد مصدر واحد للتشريع والاتباع وهو القرآن فقط دون السنة النبوية، مستدلا بآية بقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أولا، الله قال: ما فرطنا في الكتاب، وليس المراد بالكتاب القرآن، إنما المراد القرآن والسنة. فالقرآن فالذكر والكتاب في عرف الشرع القرآن والسنة بخلاف القرآن. فالشرع يذكر: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالله حفظ السنة وحفظ القرآن وخلق فرسانا، خلق فرسانا كبارا طوالا للسنة. قيل لعبد الله بن مبارك: الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بيت كاذب النية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل إلا وقيض بالنهار من يفضحه. فالسنة محفوظة، والكتاب والذكر يراد به السنة. وإلا هذا الذي يقول أننا لا نعتمد إلا على الكتاب، كيف يصلي؟ كيف يعرف عدد الركعات وكيفية الصلاة؟ كيف يحج؟ في القرآن: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. كيف نحج؟ النبي حج وفصل، والجابر بن عبد الله ذكر حديث الحج في حوالي 10 ورقات في صحيح مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، صلى أمام الناس على المنبر، وتوضأ أمام الناس، وعلي وعثمان ثبت عنهم أنهم توضأوا أمام الناس على المنبر. طبعا اليوم بيعتبروا تعليم الناس الدين على المنبر هذا أمر يعني ليس بمحمود للأسف. فالذي يقول أن القرآن فقط هو الدين هذا زنديق، وهذا يطعن في الشرع، وهذا يفتح أبواب غواية وأبواب ضلالة على الناس. يتفلتون من الأحكام. رأيت رجلا من هؤلاء في مكة في الحج في منى، فقالوا هذا لا يأخذ إلا بالقرآن. فقلت ليش أنت محرم؟ أنت ليش محرم؟ أنت تأخذ بالسنة، أين الإحرام في القرآن؟ أنت لماذا خالع لباس المخيط وتلبس لباس الإحرام؟ هذا لماذا تصنعه؟ إذا أنت كنت إذا كنت تكفر بالسنة فأنت ضال، أنا أضللك على مذهبك، فأنا أضللك على حالتين، أنت لبست بالسنة فعلى زعمك أن من تلبس بالسنة فهو ضال، فأنت ضال على قولك هذا. والضلالة الكبرى التي عندك ليس هذا، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الضلالة الكبرى التي عندك أنك لا تؤمن بالسنة. واليوم نسأل الله العافية الإعلام والناس ترخي أذانها لمن هب ودب ولمن درج وعرج ولمن كل من يتكلم ويفوه بكلمات، الناس ترخي أذانها وتصبح في قلوبها شبه عظيمة تحتاج إلى الراسخين من أهل العلم ليحلوا هذه الشبه. النبي صلى الله عليه وسلم عليه حال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهؤلاء وهؤلاء مترفون، فقال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أي لا أجدن أحدكم أي آخر الزمان شبعان ريان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي سيجد آخر الزمان، من يعيش منكم سيجد آخر الزمان واحد شبعان ريان يلوك الكلام يتكلم بتبجح وقحة واعتداء على الثوابت المعروفة عند العلماء، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، الحلال في الكتاب حللنا والحرام حرمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء فيقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أنا أوتيت الكتاب ومثله معه، إيش يعني إيش يعني ومثله معه؟ سنة أوتيت الكتاب ومثله معه أوتيت، انتبه، ألا إني أوتيت كتاب، السنة وحي، السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، من ربنا السنة دين الله أوحاها الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، ألا إن الله أوحى إلي، يعني السنة وحي. وهشام ابن حسان التابعي الشامي كان يقول إن السنة وحي كالقرآن نزل بها جبريل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مكة وحرمها فقال لا يعضد شجرها، فقال العباس ولا يخلى خلاها، لا يؤخذ الشجر ولا يحش الحشيش، فقال العباس إلا الأذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءني جبريل آنفا وقال إلا الأذخر، إلا الأذخر، الأذخر هذا يجوز أن نحشه وأن نخلو خلاه وأن نأخذه. شاهد إرادة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال إلا الأذخر، فالسنة نزل بها جبريل كما نزل بالقرآن، لكن القرآن اللفظ والمعنى من عندي ربنا جل في علاه، وأما السنة فاللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى في المآل إلى ربنا تعالى، حتى نستطيع نميز بين الحديث القدسي والحديث النبوي. فالمعنى في المآل إلى ربنا تعالى لإقرار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأما في الحديث القدسي فالمعنى في الحال إنما هو لله، في المعنى في الحال إنما هو لله جل في علاه، واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول: إذا كان السند صحيحا والمتن فيه نكارة كيف نعرف ذلك ومن أين يكون الخلل؟ اعلم، علمني الله وإياك، وهذه قاعدة احرص على أن تتعلمها وأن تحفظها وأن تنشرها. اعلم، علمني الله وإياك، أن الخلل الموجود في متن الحديث لا بد أن تعلق الجناية فيه إلى راو من رواة السند، فلا يوجد خلل، لا يمكن أن يوجد خلل في متن حديث وليس الخلل إلا أن يكون من الراوي، لا يمكن أن يكون خلل من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خلل في متن حديث فهذا مرده إلى راو من الرواة. كيف نعرف الخلل؟ أهل الصنعة، من خلال جمع ما ورد في الباب من نصوص. أهل الصنعة، علماء الحديث والنقاد والكبار من أهل العلم ليس همهم أن يميزوا رواية الثقة من رواية الكذاب، فهذا عمل المبتدئون في طلب علم الحديث يحسنونه، لكن النقاد يميزون وهم الثقة وخطأ الثقة، الثقة لما يخطئ فهذا عمل الناقد. فما يجوز أن تنظر للسند فترى الرواة ترى كل الرواة مثلا ثقات فتقول السند صحيح، تقول أنت في قواعد أهل الصنعة ظاهر السند الصحة، لكن العلة فيه تكون العلة في راوي من الرواة، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الذنب والإثم؟ الإثم الأثر المترتب على الذنب، الإثم الأثر المترتب على الذنب، فالذنب هو المخالفة، وماذا يترتب على الذنب؟ هو الإثم، فالإثم هو الأثر المترتب على الذنب. شيخنا لما كانت القبلة إلى المسجد الأقصى، فلو صلى مسلم داخل المسجد فأين تكون قبلته؟ أولا، نحن صلينا إلى بيت المقدس عند أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في رواية 16، في رواية 17، في رواية 18 شهرا، وفي البخاري 16 أو 17، شك الراوي والحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وفي بعض رواية ابن ماجه 18، وحكم عليها شيخنا بالشذوذ في سنن ابن ماجه. الآن مكة، لما نصلي لمكة كيف نصلي؟ فأينما اتجهت المسجد وحتى في داخل المسجد فالصلاة صحيحة. اختلف أهل العلم في الصلاة في داخل الكعبة، فأجمع العلماء على جوازها نافلة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى داخلها، واختلفوا في أداء الفريضة فيها. أما المسجد الأقصى فأينما اتجهت فالصلاة صحيحة، كالصفوف التي تكون إلى الكعبة، فأينما اتجهت في الكعبة فالصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك. ما حكم الزواج دون العدل بالمبيت والنفقة بموافقة الزوجة فقد تنازلت عنها؟ يعني رجل، هذا اللي يسموه اليوم الزواج المسيار، هذا فرع، طبعا كل من يريد يرتكب يتمتع من النساء يقول زواج مسيار، وفي شرعنا لا يوجد شيء اسمه مسيار، وبعضهم بيغير العبارات وبيطور المسائل، قل كان مسيار وأصبح ما أدري إيش، يسمين أسماء كثيرة العبرة منه. فإذا صار في عندنا زواج بإيجاب وقبول ومهر ممول وإذن ولي الأمر والإعلان مع الإشهاد فقد حل الفرج. الآن الزوجة تقبل أن تتنازل عن المبيت وتقبل أن تتنازل عن النفقة، فهذا على أرجح قولي العلماء حق شخصي يجوز للمرأة أن تتنازل عنه، هذا حق شخصي يجوز للمرأة أن تتنازل عنه. يعني رجل تزوج امرأة غنية فاتفق معها أن لا ينفق عليها فوافقت، أو هي قالت أقبلك زوجا والنفق علي مش عليك، وأقبلك زوجا ولا تأتيني بالليل أنا أتنازل. فالحق إذا كان شرعي لا يجوز، وإذا كان شخصي يجوز. الحق الشرعي لا يجوز أن تتنازل عنه، والحق الشخصي يجوز أن تتنازل عنه. والحق الشخصي في هذه المسائل دليله ما ثبت في صحيح مسلم من حادثة سوداء بن زمعة رضي الله تعالى عنها، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ابقني على ذمتك وآهب ليلتي عائشة، وكانت تعلم أن عائشة أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان لا يبيت عندها، وكان في ليلتها يأتي عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال أهل العلم المبيت ليس واجبا فإن تنازلت عنه، أما إذا لم تتنازل فأجمع أهل العلم أن من معاني المبيت أو معنى المبيت، بعضهم حصر معنى المبيت في أن معنى العدل، حصروا العدل في المبيت، فقالوا العدل الواجب أقل العدل الواجب أن يبيتها هنا ليلة وها هنا ليلة، أن يوزع الليالي على الزوجات إذا ما تنازلت، وأما إن تنازلت فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. رجل يحب الكتابة ويسأل عن حكم تأليف القصص والحيوانات على نهج الخيال وعلى ألسنة الحيوانات. تحرير المسألة، هل يجوز للإنسان أن يكتب قصة على لسان مثل الحيوانات أو أن يكتب شيئا من نسج الخيال؟ تحرير الجواب على موضوع الكذب، وما هو الكذب؟ الكذب الإخبار على خلاف الواقع، فإن كان المخبر يعلم أن هذا الأمر على خلاف الواقع يعلمه، فهل علمه بإخبار بأن هذا الأمر على خلاف الواقع يخرجه عن حد الكذب؟ الجواب نعم، إذا كنت أن تعلم أن الكلام هذا ليس هو على واقعه فهذا ليس كذبا. ولذا كتب علماؤنا بعض مؤلفاتهم على ألسنة الحيوانات، وذكروا بعض القصص على ألسنة الحيوانات، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم، لكن مش بالضوابط الشرعية المعروفة، لا تصادم نصا وأن لا تدعو إلى رذيلة ولا إلى مخالفة مسلما مسلمات الشرع وما شابه. شرب الماء أثناء الخطبة لغو؟ لا، من احتاج للشرب فله ذلك، أما أن يدور بالماء على الناس فهذا لغو، يعني يشغل حاله ويشغل الناس ويبدأ يعني الإمام يخطب وهو يشرب الناس، فهذا لغو. أنت احتجت للماء وشعرت بالعطش اشرب وانت ساكت واجلس، وهذا ليس من اللغو إن احتجت إليه إن شاء الله تعالى. من الأقوى، سنن أبي داود أم سنن النسائي؟ إيش المراد الأقوى؟ كل عالم من علمائنا له شرط في الكتاب الذي ألفه. إن سألت على صحة الأحاديث فأصح كتب السنن بعد من السنن الأربعة سنن النسائي المجتبى للإمام النسائي. النسائي كتابان سنن، السنن الصغرى والذي يسمى المجتبى، والسنن الكبرى. فالسنن الصغرى هو من أصح الكتب الأربعة، أصح كتب السنن الأربعة هو سنن النسائي. سنن أبي داود خصه في أحاديث الأحكام، إذا أراد طالب العلم علما شرعيا مدللا دقيقا فلا يمكن أن يستغني عن الموطأ وعن سنن أبي داود وعن سنن الدرقطني وعن سنن النسائي سنن البياقي. إذا هذه الكتب قرأها قراءة دقيقة، الموطأ، سنن أبي داود، سنن الدارقطني، سنن البيهقي، فأنا جازم جزما لا أشك فيه قيد أمولة أن الذي يستظهر هذه الكتب هو من كبار علماء الفقه في الأمة، من كبار. طبعا ينبغي أن نرزق ملكة حتى يحسن أن يبني وأن يستنبط من هذه الكتب. سنن أبي داود دائما أنا أقول لإخواني وأنا جاد، ولكنها تظهر على أنها يعني من المزاح، لو رأيت أبا داود لقبلته من بين عينيه للأحاديث الضعيفة التي أوردها في كتابه، للأحاديث الضعيفة التي أوردها في كتابه. أبو داود يذكر الباب ويذكر أرجى ما تحته، مثلا يذكر الوضوء من مس المرأة، يذكر أصح حديث الوضوء من نزول الدم، يذكر أصح حديث، وكأنه يقول إذا هذا الحديث الذي عندي ما صح عندك فلن تجد حديثا أصح منه في جميع كتب السنن. هذا شرط عزيز، وهذا شرط صعب جدا، وهذا شرط لا يقدر عليه إلا مثل الإمام أبي داود. ولذا أبو داود لما وضع الأحاديث الضعيفة هو أراد أن يذكر أدلة الفقهاء، كل الأقوال وكل قول مع دليله. فإذا القول الآخر مثلا مرأة مسها ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، القائلون بالنقض ذكر أبو داود أدلتهم، القائلون بعدم النقض ذكر أدلتهم. فإذا هذا صح الحمد لله، ما صح لن تجد أصح منه، فلن يصح شيء في الباب. هذا شرط عزيز. فهنا سنن النسائي أصح من سنن أبي داود، لكن سنن أبي داود لطالب علم الفقه مع الأحاديث الضعيفة التي فيه أنفع له من سنن النسائي، وأنفع له من سنن النسائي، وهكذا. والله تعالى أعلم. هل النقاش بين الشيعة والسنة على الشاشات فيه مصلحة؟ لا، ليس نقاش الشيعة فيه مصلحة، نقاش الشيوعي فيه مصلحة. الشيعي يكذب ويتعبد الله بالكذب تحت شعار يسمى التقية أو التقية، وفي كتبهم في كتاب الكافي وهو عندهم كصحيح البخاري عندنا وفرق بين الثرى والثريا، يقولون من لا تقية له فلا دين له. يعني كل ما ازددت كذبا على من يخالفك في مذهبك فأنت صاحب دين عظيم، كل ما ازداد كذبك ازدادت قربتك من ربك. الكذب قبيح في كل المذاهب السماوية والأرضية، في كل الملل، في كل النحل، في كل الأفكار، إلا عند الشيعة. الشيعة الذي يخالفك كلما كذبت عليه ازداد أجرك وازدادت منزلتك عند ربي، فكيف أنا بدي أناقش واحد بتعبد ربنا بالكذب؟ كيف أناقش؟ يعني هو يؤمن بهذا، كيف أناقشه؟ وما رأينا هذه المناظرات أتت بثمرة، وانظروا إلى عواقب ما جرى في بلاد المسلمين بعد ذلك الخلاف المحتد بين السنة والشيعة. فهؤلاء الشيعة نتركهم وشأنهم، وليس من المصلحة أن نناقشهم، ليس من المصلحة أن نناقشهم، من المصلحة أن نحول بغض الناس للشيعة من العاطفة إلى العقيدة. تأتي أحداث تجعل عوام الناس يكرهون الشيعة، وتأتي أحداث وسرعان ما تنقلب الأمور. عانينا في فترة من الزمن حب الناس للشيعة، فالفترة التي يكره فيها الناس والرأي العام مهيأ لبغض الشيعة فرصة ذهبية لطلبة العلم ولعلماء أهل السنة أن يبينوا عقائد الشيعة، وأن يتحول بغض الشيعة إلى معتقد عند الناس عند العوام، الأمر يصبح عقيدة ولا يبقى عاطفة جامحة. فإذا تغيرت أحداث السياسة تغيرت المشاعر تجاههم، فالشيعة لا يؤمن جانبهم. والشيعة على مر التاريخ، وكتبت هذا في بعض رسائلي الجديدة، الشيعة يعمدون إلى النساء فيفسدون الكبار ومن بيدهم القرار من خلال النساء، ثم يتلونون، ثم يعملون على تصدير دعوتهم. المدينة قلبت، المدينة النبوية قلبت في أواخر القرن الخامس والسادس، كانت كلها شيعة. وسبب الشيعة كما يذكر ابن فرحون في نصيحة المشاور، في كتابه نصيحة المشاور، قال كانوا يستميلون الأمراء بالنساء الجميلات، ثم كانوا يصدرون الشيعة من وراء النهر إلى العراق ومن العراق إلى المدينة، فصار لهم سواد أكبر، ويأتون على أنهم أهل سنة، يجلسون بين أهل السنة يتلونون، حتى يأتي الوقت الذي تظهر فيه قرونهم. والعالم الذي يحاربهم ويعرفهم يعملون على تصفيته وقتله، هذه وسائلهم: النساء، تكثير السواد وتصدير الدعوة، التلون، بركان هادئ يثور في أي لحظة من اللحظات، ثم انثار، فلا رحمة عندهم بأهل السنة. الإمام علي القاري المتوفى سنة 1014 للهجرة كان في هرات، وهراء هي المدينة الثانية بعد كابل في أفغانستان، وكانت أفغانستان وإيران بلدة واحدة في ذاك الزمان، انفصلت أفغانستان عن إيران في معاهدة أبرمت في فرنسا متأخرة، فكانت إيران مع أفغانستان. وكانت إيران قبل القرن العاشر الهجري كلها سنة، ولم يكن فيها شيعي واحد في إيران قبل القرن العاشر. فعلي القاري كان ولدا صغيرا وكان طالب علم، فرأى كيف دخل الصفويون إيران وماذا صنعوا بأهل السنة، يدخلون على الموضة ينظرون، فإذا وجد المتوضئ يغسل قدمه ولا يمسحها قتلوه، حتى أن الجثث سقطت في الشوارع. ويذكر عن شيخه التفتزاني قال فجاءه مرسوم، وكان هو الذي يخطب في مدينة هرات، جاءه مرسوم بأن يلعن أبا بكر وعمر، وكان الخطيب الذي لا يلعن أبا بكر وعمر يقتل، ولعله يسلخ جلده، يسلخ الشات، حتى فرضوا مذهب التشيع على الناس، فرضوا مذهب التشيع على الناس، وتحولت إيران من السنة إلى مذهب التشيع. فعلي القاري رحمه الله قد فهربت إلى مكة وتقدم في العلم وأصبح إماما للحرم المكي، وقال فتذكرت هذه الأشياء وأنا صغير، فحتى لا ينسى الناس فكتبت في هذه الحادثة كتابي، وهو شم العوارض في ذم الروافض، ويسر الله للعبد الضعيف، أن حصلت مخطوطات هذا الكتاب ونشرته، وهو من الكتب المهمة التي ينبغي لكل أحد أن يقرأه ويعرف ماذا كيف تحولت إيران من السنة للشيعة. قوم لا رحمة في قلوبهم، وعلى مر التاريخ إذا احتكوا بالمسلمين وبأهل السنة آذوهم ومكروا بهم، فلا نعرف لهم عالما، ولا نعرف لهم زاهدا، ولا نعرف لهم مفسرا، ولا نعرف لهم محدثا يقرر دين الله عز وجل على الوجه الذي يحبه الله ورسوله، ولا نعرف لهم فاتحا ولا بطلا ولا معركة. أنا ما أدري يعني من كان يعرف منكم معركة خاضها الشيعة مع الكفار فليخبرني، ما نعرف معركة للشيعة. الشيعة فقط يتربصون بأهل السنة، ويتربصون ويأتون بالكفار أهل السنة دائما. الكفار لا يجدوا أحسن من الشيعة في إيذاء أهل السنة، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمتي الكبيرة أجبرت جدتي على التنازل عن أرض كانت لها في حياتها، وحرمت البعض الآخر من بينهم أبي علما أن الأرض كبيرة وفي منطقة راقية، ما حكم ذلك؟ الاعتداء على حكم الله في الميراث كبيرة من كبائر. إذا كان تغيير الوصية كبيرة من كبائر، كيف الاعتداء على حكم الله جل في علاه؟ فإذا حصل يعني تنازل من خلال أوراق رسمية فهنا الحكم الفقهي أصبح غير الحكم القضائي، والحكم القضائي لا يحلل الحرام، لأن الرجل أقام شاهدي زور على بيع وهو يعلم أن هذه شهادة زور، فهل هذا البيع يحل له وتترتب عليه آثاره؟ الجواب لا، الجواب لا. فالحكم الفقهي شيء، الحكم القضائي شيء. فإن ثبت هذا فما يبقى إلا الوازع الديني، وأن نخاطب سائر الأعمام والعمات ممن أخذ، إن اتقوا الله تعالى، أنتم أخذتم من أمكم بطريقة ليست شرعية وهذا يؤذي أمكم، والواجب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه على نحو ما بين الله تعالى في الكتاب. فإن وقعت الإجابة فنلتم خير الدنيا والآخرة، وإن لم تقع الإجابة فيبقى الإثم لاصقا بالعمة أولا، ثم بالجدة، ثم بمن أخذ دون من لم يأخذ، ثم بمن أخذ دون أن يأخذ. والظلم في الميراث أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، وهذا أمر لا يجوز في شرع الله جل في علاه. ما هو حكم خطف الفتاة بقصد الزواج إذا كان أحد أوليائه يرفض الشاب، وكذلك إذا كانت الفتاة نفسها ترفض الشاب؟ سبحان الله، تريد أن تخطف وهي لا تريدك وأن تريد أن تخطفها. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. أنا كنت أظن أن ما زالت عادات بعض الأقوام، وهذه عادة معروفة عند الناس، إذا أراد أن يأخذ أن تزوج امرأة يأخذها ويضعها في مكان وجيه عند رجل وجيه تكون في الحفظ والصون، عادة قبيحة وليست بحسنة، ولله الحمد منا أخواننا الذين يصنعون هذه العادة تركوها من فضل الله تعالى بسبب الخوف من الله جل في علاه. أما أن تتزوج البنت على رغم عنها وهي لا تريدك فهذا أمر حرام، وهذا إذا لم يكن هذا هو الزنا، ما هو الزنا؟ هذا الزنا وزيادة، هذا الزنا واعتداء على حرية امرأة، اعتداء على الحرية حرام، فهذا أمر حرام شرعا. وهذه عادة الخطف وإن كانت مرسم زواج عند بعض الأقوام إلا أنها كما قلت مرسم قبيح وليس بحسن، والزواج لا يكون إلا عبر الإجابة والقبول، وإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله أحق ما يؤدى به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فلا يجوز الزواج إلا الطواعية وإلا المودة والمحبة. والزواج في شرع الله قائم على المسامحة والمودة والرحمة. كيف نوفق بين قوله عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عذاب، وقال لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، وبين قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، هذا فيه عرض الرقية على الغير، أفيدونا بارك الله فيكم. طيب أستشكل أنا أيضا استشكال آخر في الحديث نفسه، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وقال لا يتداوم، والنبي يقول تداووا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. هل في هذا إشكال؟ عباد الله تداووا، 70 يدخلون الجنة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال لا يتداوون. قال العلماء المراد لا يتداوون فيما لا يضرهم ولا يعود عليهم بهلاك ولا يعطل حياتهم. الإنسان أصابته انفلونزا، أصابه رجل، أصابه مرض بسيط مرض سهل ويشفى مع الزمن. لكن إنسان أصابه مرض إن لم يتعالج هلك، فيتعالج وهو ليس بداخل وهو ليس بخارج من 70,000. وقوله صلى الله عليه وسلم تداو فرض أمر، فتداو إذا كان فرضا فهذا لا يخرج المتداوي من 70,000. وأما إذا لم يكن فرضا وتركه من باب كمال التوكل فكذلك. طيب، حديث في رواية عند مسلم لا يرقون، هذا قال أهل العلم لا يرقون هذه الرواية شاذة، والرواية الصحيحة لا يسترقون. والفرق بين لا يرقون ولا يسترقون أنه يجوز للإنسان أن يرقي غيره، وإن رقى غيره فإنه ليس بخارج من 70,000. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وأما يسترقون أن يطلب الرقية من غيرهم فهذا هو الممنوع. ولذا طالب العلم الفطن، كنت في رحلة في الكويت مع مجموعة من العلماء، كان في مؤتمر وكان بعض العلماء يشكو دائما، يعني يشكو مرضا، فكنت دائما أبدأ وأنا أبادر برقيته. أن تبادر أنت برقية من يحتاج الرقية وهو لا يطلبها هذا لا يخرجه من 70,000، وأما إن طلبها فهذا يخرجه. هل خروجه هذا فيه دلالة على الإثم؟ الجواب لا. اعرضوا علي رقاكم حتى ترقي نفسك، اعرضوا علي رقاكم حتى ترقي غيرك، فأنت لست بخارج. فهذا ما في تعارض في الحديث بين الحديثين. أنت لما ترقي غيرك ما خرجت، لأن رواية لا يرقون ليست ثابتة، والرواية الثابتة إنما هي رواية لا يسترقون. فأنت إذا أردت أن تعلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم حتى أبين لكم المشروع من الممنوع. من رقى نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة رقى نفسه، فالذي يرقي نفسه هذا ليس بخارج من 70,000، وليس الخروج من 70,000 فيه إثم أصلا. يعني من طلب الرقية ليس بآثم، من تداوى، بعض الناس عنده دواء يتداوى يعني محفحف ومضبط حاله دقق على وضعه وكل صغيرة وكل كبيرة بيبتلي بنفسه عناية شديدة ولا يمكن أن يترك الدواء، هذا ليس بآثم، هذا ليس بآثم. لكن هذا لا يشعر بكمال التوكل لله عز وجل. الإنسان لما يصيبه بعض الضعف فلما يرفع يديه ويسأل ربه عز وجل يشعر بانكسار ويشعر بأنه ضعيف وأنه بحاجة لله جل في علاه. فهذه الحالة، هذه الحالة لو تركت أمرك بينك وبين الله حسنة، أما إذا بدك تهلك لا، يجب عليك أن تتعارض، ما في تعارض أبدا، لا يوجد تعارض بين النصوص. كيفية المسح على الخفين أو الجوربين، في عند ابن المنذر وغيره كانوا يمسحون خطوطا، كانوا يمسحون خطوطا. إيش يعني يمسحون خطوطا؟ تبل إيدك تعمل خطوط بأصابعك، تعمل خطوط على الجوربين أو على الخفين. وأحكام المسح على الخفين وشروط مسح الخفين تأتينا في قابل الأيام مفصلة إن شاء الله. ما رأيكم في كتب البوطي؟ البوطي من كبار أشاعرة هذا الزمان، ويقرر في كتبه التي في العقيدة مذهب الأشاعرة. وقد قتل البوطي في أحداث سورية هذه الجديدة، لو مات البوطي موت طبيعية في ظرف طبيعي لعمل له رنة واحتفل به الصوفية والأشاعرة احتفالا كبيرا. ولا أظن أحدا آذى شيخنا كما آذى البوطي شيخنا في سوريا، فكان يكتب فيه دائما للسلطات ويؤلم الناس ويؤلم السلطات عليه، وكلاهما عند الله والله الحكم بينهما. لاحظت أن بعض المصلين في هذا المسجد يسجدون سجود التلاوة، لاحظت أن بعض المصلين في هذا المسجد يسجدون سجود التلاوة في صلاة الفجر اليوم قبل سجود الإمام، سبق الإمام حرام. ومساواته حرام، والتأخر عنه حرام، والواجب أن يسبق الإمام ونحن نتبع ونلحق. فالذي يسجد سجود التلاوة قبل سجود الإمام فهذا من المحاذير والممنوعات الشرعية، والله تعالى أعلم. هل يجوز توزيع القهوة أحيانا التمر قبل خطبة الجمعة؟ الناس في العبادة قبل الصلاة، وإشغال الناس بالطعام والشراب أمر ليس بحسن. الناس الذين يأتون مبكرين ينبغي أن ينشغلوا بالطاعة، إما بصلاة وإما بذكر لله جل في علاه. ليس الأكل والشرب حراما، لكن ليس هذا المكان مكان طعام وشراب في هذا المقام، وهو مقام ما قبل الصلاة. نأتي لأسئلة النت. ما رأيكم في كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني؟ جيد، لصالح السامي الرائي. رجل أجرى عملية البروستات، هل له أن يحمل المصحف ويقرأ فيه مع العلم أنه يتيمم للصلاة ويصلي على السرير؟ التيمم الذي يحل لك الصلاة يحل لك قراءة القرآن وحمل المصحف باتفاق من غير خلاف عند العلماء، وتتيمم من الصلاة للصلاة وتقرأ القرآن أنت متوضئ ما لم ينتقد وضوءك، فتبقى متوضئا ولك أن تقرأ القرآن. والدي يطلب مني أن أخفف من لحيتي، فهل أجيبه في ذلك؟ فإن كان جوابكم بعدم إجابته فهل يأثم والدي على ذلك؟ وإن كان جوابكم بإجابته في ذلك فهل هنالك ضوابط؟ وجدت ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية ينقل الإجماع على جواز الأخذ من اللحية ما بعد القبضة، وذكرت هذه النقولات في كتاب المروءة وخوارمها. فإذا كانت لحيتك مليئة في وجهك وزالت عن القبضة أطع والدك، وأما اللحية التي هي مشروع لحية فهي ليست لحية مشروعة، في شيء يسمى إيش؟ مشروع لحية. شو يعني مشروع لحية؟ طلع عليه بيقول أنت اليومين مش حالي، طول عمره هيك، طول عمره على الحال، هذا مش لحية مشروعة، هذه إيش؟ مشروع لحية. مشروع لحية، مشروع اللحية غير اللحية المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية عن مسلم يقول وفروا اللحى، وفروا اللحى. إيش يعني وفروا اللحى؟ ما معنى وفروا؟ رواية غير اطلقوا وغير ارخوا، في رواية وفروا. ما معنى رواية وفروا؟ لتكن اللحية في وجهك وفيرة. معنى وفروا لتكن اللحية في وجهك وفيرة، شو يعني وفيرة؟ يعني كبيرة، ظاهرة كبير، تعتز بأنك متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنت متبع لجميع الأنبياء. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. الأنبياء جميعا، مستحيل نبي ملوش لحية، مستحيل نبي ملوش لحية، مع احترام الإخوان وحبي لهم غير ملتحين. العرب في الجاهلية السيد من العبد باللحية، العبد هو الحليق، يعني مجرد ما تمشي يمشي الإنسان في الطريق حليق، هذا عبد، أليس هذا بحر؟ مثل المرأة إذا مشت في الطريق ورأسها حاسرة محصورة الرأس هذه أمة وليست حرة، الحرة يستحيل أن تكشف شعرها وتمشي في الطريق. فالناس اليوم يميلون إلى العبيد وإلى الإماء وإلى التفلت من الأشياء الثقيلة والتبعات الثقيلة والأشياء التي تحتاج للرجولة وتظهر الرجولة، ويميل للسهولة إلى آخره. فهذا حال الناس، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا فتاة لدينا خادمة نصرانية في بيتنا وأهلي يرفضون التخلص منها، هل علي أن أحتجب عنها كالرجل؟ الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا، وختم الآية بقوله أو نسائهن، ولم يقل أو النساء. لو أن الله قال أو النساء لجاز للمرأة أن تظهر على المرأة كيفما كان حالها. فقال بعض المدققين المحققين من العلماء قالوا لما قال الله تعالى أو نسائهن ولم يقل أو النساء دل هذا على أن المسلمة لها عورة على المسلمة، والمسلمة لها عورة على غير المسلمة، وأن عورة المسلمة على المسلمة الشيء الذي يزين يظهر، كعورة المرأة على رحمها على أبيها وعلى أخيها، كالسياق هو هو. فيجوز للمرأة أن تظهر زينتها على المسلمة، أما الكافرة فليس لها ذلك، لأن الله يقول أو نسائهن، ولم يقل أو النساء، لم يقل أو النساء، قال أو نسائهن. فليس للمسلمة أن تظهر على الكتابية حرة كان عبدة كان أو حرة، أو كانت لو كانت خادمة، الخادمة حرة ليست عبدة الآن، الخادمات البيوت النصرانيات حرائر ليس عبيدا، فليس للمسلمة أن تظهر على هذه على هؤلاء الخادمات إذا كانت كافرة إلا بالوجه والكفين، وليس لها أن تظهر زينتها، ليس لها أن تظهر زينتها إلا إذا في مشقة زائدة ولا تتحملها، فتحتجب عنها قدر استطاعتها بمقدار هذه المشقة. ولذا النصيحة لإخواني ألا تكون في البيوت خادمات إلا مسلمات، لا تكون في البيوت خادمات إلا مسلمات. كثير من إخواننا خصوصا في دول الخليج يقول أنا أرى الخادمات بلقم الأولاد والبنات، الطقوس الدينية إما البوذية أو النصرانية، أو هي تتعبد الله تعبد تعلم الولد الصغير يعني كيف يصلي على دينها وماذا يصنع على دينها، نسأل الله عز وجل الرحمة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أئمة المساجد في المغرب وخصوصا في بعض المدن يفرض عليهم بعض البدع كالقراءة الجماعية، يعني قراءة القرآن والدعاء بعد الصلاة والقنوت في صلاة الصبح، فكيف العمل رغم أن الأئمة أهل السنة والجماعة يريدون نشر العقيدة الصحيحة والمنهج القويم؟ أفيدونا. أخوكم أبو حذيفة من المغرب. على أي إذا كنت يعني لا تستطيع إلا أن تفعل هذا فتجبر هذا الكسر بأن تعلم الناس الحق والصواب، بأن تعلم الناس الحق والصواب وتظهر لهم تعلمهم العقيدة الطيبة. أنا فتاة مستقيمة فلا تزكوا أنفسكم، وحفل زفاف أخي قريب وفي الحفل غناء ورقص، ماذا علي أن أفعل؟ ما تذهبي، ما يحتاج، ما يحتاج، ما تذهبي، يعني المسلم عنده ثواب يتحمل تبعات، يتحمل تبعات عنده ثواب. فإذا غلبت على أمرك ولا تستطيع إلا الذهاب فتنحي ما استطعت، لا تشارك، ابتعدي ما استطعت، الله المشتكى. المسلم في هذا الزمان يعيش في غربة. نحبك في الله شيخنا، جئنا للأردن حديثا لطلب العلم، نريد من فضيلتكم نصائح في طلب العلم وخصوصا في الأردن المبتدئين، وتوجيه في الواجب تجاه الأهل من الأم والأخوة الذين تركناهم خلفنا في بلادنا. أولا ما ينبغي أن ننسى أهالينا بالدعاء وأن نعمل جاهدين على برهم، وهنالك دورة أسبوعية في مركز الإمام الألباني كل يوم خميس وجمعة وسبت، فيها دروس علمية نافعة وطيبة أنصحكم بأن تلتحقوا فيها، ولا يمنع أن نرتب اللقاء عبر أخينا بأحمد بمجلس خاص فيه يعني إن شاء الله تعالى ذكر لبعض النصائح مفصلة. السؤال الأخير، الرجاء شيخنا أن تتكلم عن قوله تعالى إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، بعض الناس يطعنون في دين الإسلام من هذه، وبعضهم يقول إن أسلمت الأمة ماذا يترتب عليها؟ قليل من يعرف الآية، والإسلام ما أوجد الرق، الإسلام أوجد تشريعات تناسب الواقع والبيئة والمكان والناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسن تشريعات كثيرة، وهذه التشريعات ألغت الرق. وبعض الناس يفهم وما ملكت أيمانكم فهما ليس صحيحا. المرأة الأمة إن وطأها زوجها فهي أم ولد، وولدها يجعلها حرة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امرأة وولدها. الناس تظن أن الإماء يعني يجوز لأي واحد أن يطأها ومن غير أي ضوابط، وهذا كلام ليس بصحيح، وما قال أحد بهذا أبدا. لا يجوز أن يطأ الأمة إلا شخص، والأمة متى ولدت يحرم بيعها، تصبح تسمى أم ولد. وإذا أراد الرجل الآخر أن يطأها فلا بد من أن يستبرئها، يتأكد أنها ليست بحامل. فالشرع جاء ليحافظ على الأنساب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. لا يجوز للرجل أن يطأ امرأة حملة، فلا بد من المحافظة على الأنساب. موضوع الإماء وأحكام الإماء لو وجدت ثمرة عملية لبيانها لبينت، وللأسف الجهل بها كثير وشديد. فالأمة يتسرى بها الزوج صاحبها أو غيره، لكن الشرع ما وجد الرق، الشرع جعل هنالك كفارات ورغب في العتق، بل من آذى عبدا له فكفارته أن يعتقه، من لطم عبده أو آذاه فمن الواجب عليه في شرع الله أن يعتقه. ورغب شرع بعتق الرقبة، وبين أن من عتق رقبة فيعتق من النار عضوا بعضو. فالشرع ما وجد الرق، وتشريعات الشرع هي التي ألغت الرق. ثم الرقيق في الإسلام له حق، أمر النبي أن نطعمهم مما نطعم وأن نكسوهم مما نلبس. ولو قلت إننا عشنا فترة طويلة في التاريخ ولا تستطيع أن تعرف أخلاق الأمم إلا عند غلبتها، غلبنا كلها في فترة من الزمن، فكانت لنا تاجا، وكانت أخلاقنا أخلاقا يضرب بها المثل. غيرنا اليوم إن غلب أمة فمارس عليها ممارسة، من خلال هذه الممارسات تعرف هذه الأمم وهذه الشعوب. ماذا صنع الأمريكان في العراق؟ وماذا يصنع اليهود في فلسطين؟ وماذا يصنع البوذيون في بورما؟ وماذا صنع النصارى في محاكم التفتيش في إسبانيا؟ اقرأوا. فالأمة لما تغلب ماذا تصنع بمن هي تحتها؟ من خلال هذا الصنيع تعرف الأخلاق، تعرف أخلاق هذه الأمم. فنحن نباهي بأخلاقنا الأمم كلها، نحن نطعم الذي يحاربنا، وربنا ذكر هذا في القرآن: عبادة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا. الأسير الذي جاء يقاتلنا نطعمه حبا في الله جل في علاه. فنحن أمة قيم، أمة أخلاق، أمة مبادئ، وليست أمة مصالح، أمة شهوات. فليست الأمة عندنا أمة يعني توطى كما يتصور بعض الناس وفراش فقط وليس لها حقوق، معاذ الله، ليس هذا ديننا. فالخلاصة صلى الله عليه وسلم التوفيق للجميع، وجود الإماء مفخرة على التحقيق للإسلام. لا أعني وجود أصل الإماء، إنما كيف عامل الشرع الإماء وماذا سن لهم وكيف عمل على جعلهم أحرار، هذا مفخرة للإسلام، وليست فيه أدنى شبهة إلا عند من كان مريض الفم، من كان والعياذ بالله تعالى مريض القلب وكان فمه ليس يعني لا يستطيع أن يتذوق الأشياء فيصنفها ويذكرها على حقيقتها، فمن كان في فمه مرارة فلا يشعر إلا بالطعام الذي يعني يأتي عليه إلا بأنه مر وليس بحسن. فالعلة في الناس الذين يطعون في الإسلام وليست العلة في الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.